سليمان البنكي وناس سراناس وجمال السود افريك. حما والهادي لبرمي جور من عرفتك ما كنتش داير نطول معاك، ما عرفت كيفاه حتى ولفتك عشق قلبي ما لقيت سلاك. لبرمي جور من عرفتك ما كنتش داير نطول معاك، ما عرفت كيفاه حتى ولفتك عشق قلبي ما لقيت سلاك. من اللي عرفتك وانا سفري لو كان ما جيتيش عزيز عليا ما نحكي لك عمري دا السكرية عشقك صعيب ما دار فيا ملي عرفتك وانا نسوفرية البرمي جور مين عرفتك ما كوش تناير نطول معاك ما عرفت كيفاه حتى والفتك عشق قلبي ما لقيت سلاك البرمي جور مين عرفتك ما كوش داير نطول معاك ما عرفت كيفاه توالفتك عشق قلبي ما لقيت سلاك.